بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى المسلك الخامس، وهو قريب مما قبله من المسلك الرابع. المسلك الرابع كنا بالنظر إلى الواجب يكون عدم الجميع، عدم جميع الأجزاء، عدم أي واحد منها ممتنعا بالنظر إلى الواجب، بالنظر إلى الواجب، ويكون هذا الواجب خارجا، لأن الجميع، الجميع بالنظر إلى الجميع ممكن، والممكن لا يمتنع عدمه. فنحن حصرنا الموجودات في الممكن، فلا يكون هناك امتناع لعدم هذا المجموع ولعدم أي جزء من أجزائه إلا من خارج عن هذا الجميع والمجموع، والخارج يكون ماذا؟ يكون واجبا، فيثبت الواجب، فيثبت الواجب في المسلك الرابع. المسلك الخامس يدور الأمر على أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، الشيء ما لم يجب لا يوجد. فإذا كان هناك موجود فقد وجب وجوده، إما بالذات وإما بالغير. ولو عدم الواجب بالذات، عدم الواجب بالذات، عدم الموجود، عدم الموجود، لكان عدم، لكان عدم مطلق. لأن المجموع ممكن، والممكن لا يمتنع عدمه، فلا يجب وجوده إلا بالواجب بالذات. المجموع ممكن على فرض عدم الواجب، والممكن لا يمتنع عدمه فلا يجب وجوده إلا بالواجب بالذات، إلا بالواجب بالذات. فالممكن لا يمتنع عدمه لا بالذات ولا بالغير، لأن الغير هنا ليس هو الواجب بالذات، الغير هنا ليس هو الواجب بالذات، إذ نحن نقدر عدمه، عدم الواجب بالذات. فيلزم على هذا ماذا؟ ألا يكون هناك موجود، ألا يتحقق وجود. نقرأ وسيتضح معنا أكثر. المسلك الخامس وهو قريب مما قبله، لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره، لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره، أي ممكن. الواجب لغيره هو الممكن، وحينئذ فلا يلزم. ما الذي يلزم على هذا؟ يلزم ألا يوجد موجود، ألا يوجد موجود. فالشيء ما لم يجب لا يوجد أصلا، ضرورة انحصار الموجود في الواجب والممكن. فالمستحيل ليس موجودا، المستحيل لا يتحقق خارجا، لا يتحقق في عالم الواقع، لا يتحقق في عالم الواقع. فالذي يتحقق والذي يوجد هو الواجب بذاته، والممكن الذي يجب وجوده بغيره. فإن الشيء ما لم يجب لا يوجد. أما الأول وهو أنه لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره، هذا هو الأول، لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره. فلأن الواجب وهو أنه إذا لم يوجد واجب لم يوجد ممكن، فلأن الواجب إذا لم يوجد كانت الموجودات، نحن نفرض أن الواجب غير موجود، كانت الموجودات بأسرها ممكنة. ولا شك أن ارتفاع الجميع المركب من الممكنات فقط مرة، أي بالكلية، لا يكون على ذلك التقدير الذي هو عدم الواجب، عدم الواجب بالذات ممتنعا لا بالذات، وهو ظاهر، لأنه لأن هذا الجميع وآحاده وآحاد الجميع برمتها ممكنة، فلا يكون عدمه ممتنعا بالنظر إلى ذاته، فلا يكون عدمه ممتنعا بالنظر إلى ذاته. ولا بالغير، لما عرفت من أن الغير الذي يمتنع به رفع الجميع بالمرة لا بد أن يكون موجودا خارجا عنه، عن هذا الجميع الذي هو ممكن وآحاده ممكن، والممكن لا يمتنع عدمهم، يكون خارجا عنه واجبا لذاته، والمفروض عدمه، عدم الواجب لذاته. وأما الثاني وهو أنه ماذا؟ أنه لا يوجد موجود، إذا لم يكن هناك واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره، ولا يكون هناك ثم كذلك موجود، فيلزم أن لا يوجد موجود، فيلزم أن لا يوجد موجود. وأما الثاني وهو أنه إذا لم يوجد واجب بذاته ولا بغيره لم يوجد موجود أصلا. فلماذا؟ فلأن ما لم يجب إما بالذات وإما بالغير لا يوجد، فالذي يوجد هو الواجب بالذات أو الواجب بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فإذا كان هناك كي يتحقق مطلق الوجوب لا بد من الواجب بالذات، كي يتحقق مطلق الوجوب بالغير أو بالذات لا بد من الواجب بالذات، لا بد من الواجب بالذات. من أن الموجود، فلأن ما لم يجب إما بالذات وإما بالغير لا يوجد، فكي يوجد الشيء لا بد أن يجب وجوده إما بالنظر إلى ذاته وإما بالنظر إلى غيره. من أن الموجود إما واجب مسبوق وجوده بوجوبه الذاتي، فهو واجب بالذات بالنظر إلى ذاته يجب وجوده ويمتنع عدمه، وإما ممكن ومسبوق وجوده بوجوبه من علته، فإذا وجدت العلة وجب وجود المعلول، فإذا وجدت العلة وجب وجود المعلول. وهذا المسلك الرابع في الاستغناء عن حديث الدور والتسلسل، وقربه منه من المسلك الرابع مكشوف لا سترة به، فهو لا يفتقر إلى بطلان التسلسل ولا إلى بطلان الدور، فهو غني عن الحديث عن استحالة التسلسل والدور عن استحالة، وهو قريب من المسلك الرابع، قريب من المسلك الرابع. المسلك السادس يتلخص كذلك في أن الممكن لا يكون تام العلية، تام الفاعلية بالنظر إلى ذاته. الممكن لا يكون تام العلية وتام الفاعلية بالنظر إلى ذاته، فلو حصل كذلك الوجود في الممكن لم يتحقق لدينا ممكن، لم يتحقق لنا تمام العلية وتمام الفاعلية إلا بعد أن يثبت الواجب. إذا ثبت الواجب يتحقق تمام العلية وتمام الفاعلية. أما الممكن بالنظر إلى ذاته فلا يكون تام الفاعلية، تام العلية، لا يكون تام الفاعلية والعلية. المسلك السادس ما أشار إليه بعض الفضلاء وتحريره أن الممكن لا يستقل بنفسه في وجوده، يحتاج في وجوده إلى غيره وهو ظاهر، ولا في إيجاده لغيره، ولا في إيجاده، لا يكون مستقلا في إيجاده لغيره، لا يستقل في إيجاده لغيره بنفسه، لأن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود، لا بد للعلة أن تكون موجودة كي توجد، لا بد للعلة أن تكون موجودة كي توجد، فإن الشيء ما لم يوجد لم يوجد، هذا شرط في العلة أن تكون موجودة. فلو انحصر الموجود في الممكن لزم أن لا يوجد شيء أصلا، لزم أن لا يوجد شيء أصلا. فالممكن بالنظر إلى ذاته، فلو انحصرت الموجودات في الممكن، أن ممكن بالنظر إلى ذاته لا يكون تام الفاعلية، تام الفاعلية والعلية، بل لا بد من الواجب بذاته. وهذه الأسباب، أسباب الطبيعية في هذا العالم، هي أسباب تفتقر، تفتقر، لا تكون تامة في تأثيرها، تامة في تأثيرها، بل هي تفتقر إلى أسباب أخرى حتى ننتهي إلى الواجب بالذات. وإلا فالممكن بالنظر إليه لا يكون تام الفاعلية، فهو في وجوده أصلا لا يستقل، في وجوده لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه، لأن الممكن وإن كان متعددا لا يستقل بوجود ولا إيجاد. الممكن وإن كان متعددا، وإن كان متعددا لا يستقل بوجود ولا إيجاد. وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا موجود، لا بذاته ولا بغيره، فلا بد من الواجب، لا بد من الواجب. وهذه الأسباب الطبيعية الذين يرون في هذا العالم المادي استغناء عن الواجب، استغناء عن المفارق، نقول هذا العالم المادي لا تكون أسبابه أسبابا مستقلة، أسبابا تامة، أسبابا تامة، بل هي هذه الأسباب تفتقر في وجودها، لا تستقل في وجودها ولا في إيجادها لغيرها ولا في إيجادها لغيرها. وهذا المسلك أخصر المسالك وأظهرها، هذا المسلك أخصر المسالك وأظهرها، وهو من المسالك القوية وفي الرد على الطبائعيين وفي الرد على الملحدين. وسيأتي الآن بشبهات، أنا ارتأيت أن تكون هذه الشبهات في درس مستقل، في درس مستقل بعد أن نتم المسالك في إثبات الصانع، وقد أتممنا المسالك في إثبات الصانع، وسوف نتناول هذه الشبهات التي أوردها الفخر الرازي في مدارسة مستقلة. والإمام الفخر الرازي هو عندما يشكك لا يشكك لقصد أن يبعث الشك في نفوس الطلبة أو في نفوس المسلمين، وإنما لشح الذهن ولحل المعضلات، ليصبح الحق واضحا جليا، يصبح الحق واضحا جليا. فهو إمام في التشكيك وإمام في التحقيق، إمام في التشكيك وإمام في التحقيق. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.